قال مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب. ثم أتى بما يجوز لها أن تفعله. لها أن تدهن بالأدهان التي ليس لها لون ولا ريح، مثل وزلين، أي دهان من هذه الأشياء، وزلين بدون رائحة، شحم، أي زيت كما قال الشبرق، زيت السمسم، كل هذه أدهان قد تحتاجها في جلدها، في شعرها، في غير ذلك من غير ما زينة، وقد تستعمل المشط أيضا، وسيأتي في آخر الباب تجمع رأسها بالسدر، السدر سدر النبق، تأخذ الورد وكان يأخذونه ويدقونه ويخلطونه بالماء فيخرج رغوة مثل الصابون إلى الآن. فممكن أن تأخذ هذا الماء المنظف أو تأخذ الأسنان أو أي ماء آخر من مع شجر أو أي نوع من الأنواع ما دام لا لون فيه ولا رائحة، ولا نقول تقعد في حفش كما كانت في الجاهلية تنظف نفسها وتستنشط شعرها وتستعمل مشطها وكل هذه، تنظر في المرآة تدعدل نفسها لمداوات أو غير ذلك، فلا مانع في هذا كله. نعم. وتقلم أظفارها وتعدل شعرها، لا نقول تبقى بأظفارها 4 أشهر و10. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لأخذ الشعر والأظفار لا يكون أكثر من 40 يوما في الشعر الذي يزال، ولا أسبوع أكثر من أسبوع في الأظافر. وكذلك قالوا تأخذ من الشعور التي ينبغي أخذها كتحت الإبط والعانة ونحو ذلك، لا مانع في هذا كله.